إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول الله جل وعلا في كتابه: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، وهم يسمعون عاقبة من يكنز الذهب والفضة، فلذلك سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي المال أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليتخذ أحدكم قلبًا شاكرًا، ولسانًا ذاكرًا، وزوجةً مؤمنةً تعين أحدكم على أمور الآخرة. فبين لهم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أغلى الكنوز وأفضل الأموال، والتي هي خيرٌ من الذهب والفضة. نعم عباد الله، إن الإنسان بطبيعته يحب المال، وهو يحبه كثيرًا، كما قال سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال في وصف الإنسان: وإنه لحب الخير لشديد. ومن العجائب أن الإنسان كلما طال عمره ازداد حبه للمال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكبر ابن آدم ويكبر معه اثنان، حب المال وطول العمر. والمال عباد الله هو زينة الحياة الدنيا، كما قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ولكنه يا معاشر المسلمين فتنة، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فالمال عباد الله فتنة يختبر الله جل وعلا ويبتلي به العباد، لينظر سبحانه وتعالى ماذا يفعلون، ثم يسألهم جل في علاه يوم لقائه عن المال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم من عند الله يوم القيامة حتى يُسأل عن خمس، ومنها يُسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وهذا يدل عباد الله على أن العبد لا بأس أن يجمع المال وأن يكتسبه، ولكن يحذر من أن يكون المال فتنة له. وإن المال لا يكون فتنة للعبد إذا حقق ثلاثة شروط. أما الشرط الأول، وهو أن يكتسب المال ويجمعه من حلال، وينفقه في حلال وما يرضي الرحمن سبحانه وتعالى، فيسلم العبد يا عباد الله من اكتساب المال ووضعه في الحرام. وأما الشرط الثاني، ألا يلهيه المال عما خلق لأجله من عبادة الله جل وعلا وطاعته، والسير إلى الله جل وعلا والدار الآخرة، حتى لا يكون من الذين قال الله جل وعلا فيهم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. وأما الشرط الثالث يا عباد الله، وهو أن يؤدي العبد حق الله جل وعلا في المال، فيؤدي زكاته والنفقة الواجبة فيه. فإذا جمع العبد المال واكتسبه ووفق لهاته الأمور الثلاث، فإنه لا بأس بجمع المال يا عباد الله، بل إنه قد يكون قربة إلى الله جل وعلا، إن تقرب به إلى الله جل وعلا، أن يكون ذلك المال خيرًا له. وهذا ينطبق على من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. ومع أن المال يا عباد الله يكون خيرًا للعبد بما ذكرت، إلا أن أفضل الأموال وأعظمها ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ليتخذ أحدكم قلبًا شاكرًا ولسانًا ذاكرًا وزوجةً مؤمنةً تعين أحدكم على أمور الآخرة. فبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعظم الأموال وأفضلها يا عباد الله. فأول ما ذكر القلب الشاكر، القلب الشاكر الذي يشكر إحسان المحسنين، وأعظمه شكر الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا في كتابه أخبرنا بأن الشكر هو الغاية من خلقه وأمره، فقال سبحانه وتعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وأخبر جل وعلا أنه خلق الليل والنهار للتفكر والشكر، فقال سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وجعل سبحانه وتعالى رضاه في شكره، فقال سبحانه وتعالى: وإن تشكروا يرضه لكم. عباد الله، إن الله عز وجل في كتابنا قد أمرنا بشكره على نعمه، فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فمن رزق قلبًا شاكرًا فقد رزق خيرًا عظيمًا يا عباد الله، يكون سببًا لغناه وسعادته، وكيف لا يكون كذلك؟ والشكر يا عباد الله هو سبب زيادة النعم، لأن الله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. كيف لا يكون كذلك يا عباد الله؟ والشاكر لله على نعمه بعد إيمانه لا يعذبه الله لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرًا عليمًا. ألا فلنحرص عباد الله على القلب الشاكر، فهو من أعظم الأموال وأغلى الكنوز التي دلنا عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يكون العبد شاكرًا لله على نعمه، وأن يشكر أيضًا إحسان المحسنين من الناس، وهذا بنفسه من شكر الله سبحانه وتعالى. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. ومن اتخذ قلبا شاكرا فإن الشكر يظهر على لسانه ويظهر كذلك على جوارحه، فيكون متحدثا بالنعم ظاهرة عليه وعلى ولده وأهله والفقراء والمساكين من حوله، فإن هذا من شكر الله جل وعلا القائل: وأما بنعمة ربك فحدث. وقد قال صلى الله عليه وسلم: التحدث بالنعم شكر وتركها كفر، ومن لا يشكر القليل لا يشكر الكثير. كما أن شكر هذا الذي وهب قلبا شاكرا يظهر أيضا على جوارحه، ويكون ذلك بتسخير نعم الله واستعمالها في طاعته سبحانه وتعالى واجتناب معصية الله جل وعلا بها، فإن الشكر يكون بالجوارح والأعمال، لقوله سبحانه وتعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فلما قيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا. وإن من أعظم الأموال وأفضلها والتي أوصانا بها نبينا صلى الله عليه وسلم أن يتخذ العبد لسانًا ذاكرًا، أن يتخذ العبد لسانًا ذاكرًا، فهذا من أفضل الأموال وأعظمها، وهو من أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله جل وعلا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: أن تفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيَّن بأن ذكر الله جل وعلا هو من أشرف الطاعات وأعظم العبادات. والعبد إذا تفرَّغ لذكر الله، ومن ذلك أن يُرزَق لسانًا ذاكِرًا منَّ الله جل وعلا عليه بالغنى والسعادة، كما قال جل في علاه في الحديث القدسي: يا ابن آدم تفرَّغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك. عباد الله، إن الذي رزق لسانا ذاكرا يجد سعادة عظيمة في حياته، كيف لا يجد السعادة؟ والسعادة إنما هي طمأنينة القلوب، وليس للقلوب قرار ولا طمأنينة ولا سعادة ولا لذة إلا بذكر الله سبحانه وتعالى، حيث قال سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، تطمئن قلوبهم بذكر الله على الدوام، بذكر الله بألسنتهم، كما قال القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى. فمن رزق لسانا ذاكرا من الله جل وعلا عليه بالغنى والسعادة. ويكفيك شرفا يا من رزقت لسانا ذاكرا أن الله وملائكته يصلون عليك، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا عملتم هذا، أي ذكرتم الله كثيرا، صلى عليكم هو وملائكته، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: والله إنه لثواب عظيم وأجر جزيل يا عباد الله، ولكن قليل من يحرص عليه. والسبب هو الغفلة عباد الله، الغفلة عن ذكر الله سبحانه وتعالى، الغفلة عن اللذة التي يجدها الموفقون في ذكرهم لله جل وعلا، الذين رزقهم الله جل وعلا لسانا ذاكرا الذي هو أغلى الكنوز وأعظم الأموال وأفضلها، كما بيّن نبينا صلى الله عليه وسلم. وسبب هذه الغفلة والاغترار بزينة الحياة الدنيا، فإن قلبًا انشغل يا عباد الله بزينة الحياة الدنيا تكون أفكار صاحبه وهواجسه فيها، فتقل رغبته في الآخرة، والله المستعان. فالواجب علينا معاشر المسلمين أن نحرص على الإكثار من ذكر الله جل وعلا الذي به حياة القلوب، سائلين الله جل وعلا أن يحيي قلوبنا وأن يجعلنا من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، الأمر الثالث الذي بيَّنه صلى الله عليه وسلم بأنه من أعظم الأموال وأغلى الكنوز أن يتخذ العبد زوجةً مؤمنةً صالحة تعينه على أمور الآخرة. فالزواج يا عباد الله خيرٌ عظيم خاصةً لدين العبد، فهو من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم مكانته فقال: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الباقي. والزوجة الصالحة إذا من الله جل وعلا بها على عبد من العباد فقد من عليه بكنز عظيم ومال فاضل. يا معاشر المسلمين، من وفق لذات دين فليظفر بها ولا يضيعها، فإنها خير وكنز عظيم يا عباد الله، كما أنها خير متاع. إنما الدنيا متاع، كما يقول صلى الله عليه وسلم: وليس من متاع الدنيا شيء أفضل من المرأة الصالحة. وهي أيضًا من أسباب سعادة المرء، حيث قال صلى الله عليه وسلم: أربعٌ من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع، والجار الصالح، والمركب الهني. فنبينا يا عباد الله صلى الله عليه وسلم يريد بنا الخير ويدلنا على الخير، يدلنا على ما فيه سعادتنا في الدنيا والآخرة، حين شق على الصحابة ما سمعوه من عاقبة من يكنز الذهب والفضة وهو لا يؤدي حق الله جل وعلا فيهما. سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي المال أفضل، فأرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى أغلى الكنوز وأفضل الأموال، أن تتخذ يا عبد الله قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مؤمنة تعينك على أمور الآخرة. أيها المسلمون عباد الله، يا أبناء هذا الوطن المفدى، هذا الوطن الذي سقي بدماء رجال كان لهم الفضل بعد الله جل وعلا في تحرره، ليأتي الدور علينا يا عباد الله في حماية كل شبر منه والمحافظة على وحدته. أقول هذا الكلام في وقت ينطق فيه رويبضة انفصالي إرهابي خائن عميل يزعم عن إعلان استقلال منطقة من مناطق بلادنا. هذا الاستقلال الذي يزعمه والذي يناضل لأجله والذي هو مشروع فاسد قد ولد ميتا كما يقال. إننا عباد الله نذكر بهذا الأمر الخطير العظيم، نذكر به أبناء تلك المنطقة الذين هم أبناء العقيدين عميروش وآكل مقران، وأبناء الجزائر كلها، حتى لا يغتروا بأهداف هؤلاء الخونة العملاء الخدام للمستعمر القديم ولإخوان القردة والخنازير. لنكون يا معاشر المسلمين واقفين مع بلادنا يداً واحدةً، رافضين لكل مشروع تقسيمي ولكل مخطط إرهابي يهدف إلى زعزعة أمن بلادنا والمساس بوحدتها الترابية، سائلين ربنا سبحانه وتعالى ألا يحقق لهؤلاء الخونة العملاء غاية وألا يرفع لهم راية. ونسأله جل وعلا أن يحفظ بلادنا من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين وحسد الحاسدين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم فمن أراد ببلادنا سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم من أراد تقسيم بلادنا وتمزيقها فمزقه يا قوي يا عزيز. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، واهدهم سبل السلام، ونجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وقلوبهم وأزواجهم وذرياتهم، وتب عليهم إنك أنت التواب الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.